يقول السائل: هناك 5 أشقاء ذكور ولهم شقيقتان ورثوا أرضا عن والدهم، فمنعوا الشقيقات من نصيبهن، فكان نصيب كل ذكر 4 هكتار، والآن أحد الأشقاء يريد إعطاء الأختين نصيبهما من حصته 4 هكتار، فما توجيهكم؟ أقول أن هذه 4 هكتار ينبغي أن توزع على 7، 5 أشقاء وشقيقتان، يكون الشقيقتين 5 يكونوا 10، والشقيقتين على 12، توزع على 12، 5 أشقاء يصيروا 10، والشقيقتين 2 توزع على 12 قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذكر له قسمين والمرأة لها قسم. فإذا ينبغي أن يحتفظ هذا الذي يريد أن يعطي إخواته، يحتفظ بقسمين ويعطي الباقي أخواته، يكون بذلك تحلل من الإثم، لأن الأرض ينبغي أن يرثها الأبناء والأولاد، والأبناء والبنات ذكورا مع بعض، للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك